الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من حمد سعيه وحسنت سيرته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه لا ينجي من أي شدة إلا الصدق. لذلك جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم صخرة، فقام أحدهم وقال: أما إنه لا ينجيكم إلا الصدق، فانظروا في أعمالكم. فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح كان قد قام به، فصدقوا الله تبارك وتعالى فيما فعلوا، فانطبقت الصخرة فخرجوا جميعا. لذلك ما من شدة تمر بإنسان ويتعامل معها بالصدق إلا وكشف الله عنه وجل. لذلك إخوة الكرام، الصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومدح الله به المرسلين: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ومدح الله تعالى به محمدا صلوات الله وسلامه عليه، والذي جاء بالصدق وصدق به. والصدق إخوة الكرام نقيض الكذب، والصدق صراحة في القول والاعتقاد والعمل، والصدق ينجي، والصدق في الأخبار. قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يصح أبدا أن تقص على الناس أو أن تحدثه بما لا علم لك به وبما لم ترى عيناك. ولذا الصدق بهذا الترتيب عز وفخر. وفي الحديث الصحيح في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعمي. وفي قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تولى أمر المسلمين قال: أما إن الصدق أمانة والكذب خيانة، فحفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الخلق وعفة المطعم، هذه الخصال لو اجتمعت في إنسان كان هو السيد في هذه الحياة، كان له العز والمجد، كان له الشرف. لذلك خلق الصدق ليس من السهل، إنما هو خلق من الأخلاق التي لا تطيقها إلا النفوس الكبار. لا يحتمل الصدق إلا من كان من أولي الشأن والفضل، فهو من أخلاق السادة، من أخلاق الكبار. الصدق مع الله بمراقبته سبحانه وتعالى والاستحياء منه، والصدق مع الخليقة بحسن التعامل. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله أن تصدق مع الله، الصدق مع الله إيمان، والكذب نفاق. الصدق مع الله أن تحسن فيه الاعتقاد، الصدق مع الله أن تعلم أنه لا ينجي من الشدائد إلا هو، الصدق مع الله أن تخافه، أن تخافه وأن ترجوه وأن تؤمل فيه وحده، والصدق مع الخلق أن تحسن معهم التعامل، أن تحسن معهم أخلاقك. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا نصابا، نصابا للمحسن والمسيء. قال: من أراد أن يعلم أنه محسن أو مسيء فليسأل جاره، فإن قال جاره أنت محسن فهو محسن، وإن قالوا أنت مسيء فهو مسيء. لذلك الصدق مع الخلق أن أحسن معهم التعامل، التعامل في البيع والشراء والوعد والوفاء، لكن لا أعطي كلمة ثم أتنصل منها كما هو الشائع في هذا الزمان، يبيع ويقبض المال ثم يرجع في بيعه ثم ينكث ما صفقت به يمينه، يعطي وعودا ويخادع. كل هذا مما يجلب الشدائد والعنت، لكن ما يجلب التيسير أن تصدق مع الله ومع الخلق. وعلماء الأدب ذكروا حوارا بين مسمارين، بين مسمارين: مسمار العادي يضرب على رأسه، والمسمار البرمة يشتغل بالمفك. جلس المسمار مع المسمار يقول له: أما آلمك الضرب على رأسك؟ أما تريد أن تكون مثلي؟ قال: وما أصنع؟ قال: دعك والصراحة، لف ودور. يعني المسمار الصريح إن أراد أن يدخله النجار في الخشب يضربه على رأسه، أما مسمار البرمة له مفك كده يجعله فيه في لحظة يدخل بدون ألم. فالمسمار البرمة بيقول له: أما تريد أن تصيب الراحة مثلي؟ لف ودور. وهذا للأسف الشديد هو الغالب على أبناء الزمان في هذه الأيام. الصراحة في الأصل آخرها راحة، لكن الصريح اليوم معذب، الصريح اليوم متهم، الصريح اليوم خلف كل الناس. أما صاحب الزيغ المخادع الذي يلف ويدور في المعاملات عند الناس بيسموه فهلاوي، عند الناس بيسموه فلان ده بيفهم. لذلك نجاتنا في الصدق وتعبنا في الكذب والمخادعة. الله أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، قال في حديثه الشريف: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا مع الله، واصدقوا مع خلق الله، واعملوا ما يحبه الله تعالى ويرضاه، واحرصوا على شرف الدنيا وعز الآخرة. شرف الدنيا أن تحيا وفق ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام، تتخلق بأخلاقه، تعش بين الناس كما عاش، لا يرى الناس منك إلا صفحة واحدة، فهذه الصفحة طمأنينة. وفي قول الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي تعلمه من جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. الصدق، أي معاملة بالصدق يطمئن فيها القلب، أي معاملة بالكذب والخداع يصيب الرهق صاحبها، بيرفع السكر ويرفع الضغط ويحيا في قلق وتوتر، ولا يأتيه نوم، ولا يأتيه نوم. لذلك عيشوا مطمئنين، ولا يطمئن الإنسان إلا بصدقه، ولا يطمئن إلا بصدقه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سابا لمن اهتدى، اهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.